إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إخوة الإيمان، نحن اليوم مع الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، لنتعرف على أحكام الوقف والابتداء في هذه الآية، وكيف يكون المعنى مع كل وقف وكل ابتداء. يقول ربنا سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضيفنا الكريم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في هذه الآية الكريمة أربعة وقوف. الوقف الأول على الميسر، من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، وهو وقف كاف، وأبى الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما، أي بين السؤال والجواب. لذا فقد ذكر الإمام الأشموني أنه جائز، والمعنى يوضح ذلك، إذ المعنى: يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم القمار، والسائلون هم المؤمنون، وسؤالهم عن الحكم الشرعي من حيث الحل والتحريم لا عن الحقيقة والذات، فإنهم يعرفون حقيقة الخمر والميسر وذاتهما. ثم يأتي الجواب بعد الوقف: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي قل لهم على سبيل الإرشاد والإعلام إن في تعاطي الخمر والميسر ضررا عظيما وإثما كبيرا ومنافع مادية ضئيلة. وجيء بفي في قوله تعالى: فيهما، الدالة على الظرفية لإفادة شدة تعلق الإثم والمنفعة بهما، لأن الظرفية أشد أنواع التعلق، واختير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متعاطي شاربها بالعقوبة في الدنيا والآخرة. وأطلق سبحانه وتعالى الإثم وقيد المنافع بأنها للناس للتنبيه على أن الإثم في الخمر والميسر ذاتي، فهما في ذاتهما رجس كبير وخطر وبيل، وأن ما فيهما من منافع ضئيل ولا يتجاوز بعض الناس، فهي منافع خاصة وليست عامة. وإذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث. لكن دكتور عبد الكريم، هل يجوز لنا أن نقف على كلمة للناس فنقول كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نبدأ وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، أجاز البعض الوقف على للناس من قوله تعالى كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس مع اتفاق الجملتين، وعلة الوقف عند هؤلاء التنبيه إلى عظيم إثمهما، أي إثم الخمر والميسر، فأراد بالوقف أن ينبه على عظم الإثم، وذلك حين يبتدئ القارئ بقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. أما اتفاق الجملتين فيكون به الوصل، لأن كل منهما إخبار والجملتان هما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، كان هذا هو الوقف الأول، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني فعلى قوله نفعهما من قول الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهو وقف تام، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو سؤال وجواب غير السؤال والجواب السابق عن الخمر والميسر. ويرى كثير من العلماء أن الوقف على نفعهما كاف، وعلة كفايته أن هذا السؤال وهو قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون جاء مناسبا لما قبله، إذ إنهم بعد أن نهوا عن إنفاق أموالهم في الوجوه المحرمة كتعاطي الخمر والميسر سألوا عن وجوه الإنفاق الحلال وعن مقدار ما ينفقون فأجيبوا بهذا الجواب الحكيم. فهذا الجزء من الآية الكريمة مرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا، فهو في الإنفاق فيما يحل وما قبله في الإنفاق فيما يحرم، وهو معطوف على يسألونك عن الخمر والميسر عطف القصة على القصة. قال الطاهر بن عاشور كان سؤالهم عن الخمر والميسر حاصلا مع سؤالهم ماذا ينفقون، ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطيل إنفاق عظيم كان ينتفع به المحاويج، فبينت لهم الآية الكريمة وجه الإنفاق الحق. والمعنى يسألك المسلمون يا محمد ما الذي ينفقونه من أموالهم قل لهم العفو، وهو ما فضل عن العيال دون أن يجهدهم، أخرج الشيخاني وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء وابدأ بمن تعول. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.